يوم الخندق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. ونار الضغينة قد ألفت قلوبا بها سوف تحترق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. ونار الضغينة قد ألفت قلوبا بها سوف تحترق. تكالب حول الهدى جمعهم يهودا وعربا ومن نافقوا. تكالب حول الهدى جمعهم يهودا وعربا ومن نافقوا. فجاء الرسول فتى فارس، فجاء الرسول فتى فارس مشيرا بأن يحفر الخندق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. دماء على أحود تنطق، ودرس على سمعنا يطرق. ونار الضغينة قد ألفت قلوبا بها سوف تحترق. وأرسل ربي جنودا له، وبردا وريحا بها مزق. فولوا هنالك أدبارهم، ومن خان عهد النبي فرقوا. تقشعت السحب عن طيبة، تقشعت السحب عن طيبة، وشمس طمأنينة تشرق. وشمس طمأنينة تشرق، وشمس طمأنينة تشرق.